القيوم مالك الأبد قبل كل قبل وبعد كل بعد لك الحمد أزلا وفيك للأبد منزه وحاضر في القرب والبعد الحي القيوم مالك الأبد قبل كل قبل وبعد كل بعد لك الحمد أزلا وفيك للأبد منزه وحاضر في القرب والبعد نذكرك بالحمد يا من لا تبيد وقبل أن نصلي يا أنت المجيب نذكرك بالحمد يا من لا تبيد وقبل أن نصلي لك الصلوات لك التسبيحات لك الصلوات لك التسبيحات يا من لا يدنى منه وأنت القريب يا من لا يدنى منه وأنت القريب لك الإكرام في رب المجد يسوع المسيح الذي به بصلبه صنع العهد وهو الحامد فينا والحمد بالكرام في رب المجد يسوع المسيح الذي فيه القصد وبدم بصلبه صنع العهد وهو الحامد فينا والحمد نذكرك بالحمد يا من وقبل أن أصلي أنت المجيب نذكرك بالحمد يا من لا تلين وقبل أن أصلي أنت المجيب لك الصلوات لك التسبيحات لك الصلوات لك التسبيحات يا من لا يدنى منه وأنت القريب من لا يدنى منه وأنت القريب بنورك نعلم بنورك نعبد بروحك نعرف ونحيا ونشهد أنك الواحد الذي قد أوجدنا ليمتلئ القلب فيك إن عبد لك الصلوات لك التسبيحات يا من لا يدنى منه وأنت القريب